وَلَا تَسْمَعُونَ الذين أوتوا الكتاب لتبلغونه Thank you.

أصحابه صالح عظيم. وخلاف الليل Allah'a emanet. ربنا تغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا

لا يغفرنك تقبل كل الذين كفروا في النار سلام قليل ثم تقواكم جهنم وبئس المرد وما عند الله